يقول: ورد في الحديث: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هل فيه ما يؤيد قول العلماء بالشرك هو صرف العبادة لغير الله؟ الجواب: لا. المقصود في قوله مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أي قلبها بنقلها من طاعة إلى طاعة، هذا هو معنى الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.